لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا بالأمس حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، تباركت وتعاليت، أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. وعرفنا بأن هذا الدعاء المبارك قد جمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. أما دعاء العبادة فهو ثناؤه على ربه جل جلاله حين يقول له: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ثم سأل ربه جل جلاله فقال له: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، طلب من الله مغفرة الذنوب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق. عرفنا بأن الأخلاق نوعان: أخلاق جبلية طبيعية، وأخلاق مكتسبة تكون عن طريق المران والدربة. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يهديه لأحسن الأخلاق، لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، ويعلم بأن العبد يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذلك يسأل الله عز وجل يقول له: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. ثم يعود إلى الثناء على الله عز وجل فيقول له: لبيك وسعديك. لبيك أي أجيبك إجابة بعد إجابة، وسعديك أي أسعد بأمرك سعادة بعد سعادة. ثم يقول له: والخير كله في يديك. هذا من باب الأدب مع الله، وإلا فقد علمنا أن الخير والشر كلاهما مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا منك وإليك تباركت أنا بك وإليك تباركت ربي وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بأن في مسلم زيادة بأن هذا الدعاء في صلاة الليل، عرفنا بأن ذلك وهم منه رحمه الله، وأن هذا الدعاء يصلح في الفريضة والنافلة في الليليات والنهاريات. ثم الحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر سكت هنيهة، فسألته أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة؟ فقال له: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. وعرفنا بأن المباعدة نوعان، نوع الأول محو ما كان منها فيما مضى، والنوع الثاني عصمته فيما بقي من عمره. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وقد اختار الثوب الأبيض لأن الوسخ فيه أظهر. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. جمع بين هذه الثلاثة لأن الوسخ إذا تتابعت عليه المنقيات زال. إذا استعملنا المنقيات المختلفة فإن الوسخ يزول. وجمع بين هذه الثلاثة لأنها ما مستها الأيدي، واختار الماء البارد واختار الثلج واختار البرد، ولم يختر ماء حارا لأن للذنوب حرارة تؤدي بصاحبها إلى حر النار، فناسب أن يطلب تطهيرها بالماء والثلج والبرد. والماء إذا أطلق فيفهم منه أنه ماء بارد. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا نوع ثان من أدعية الاستفتاح التي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن في أول صلاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. يقول المصنف رحمه الله: وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم بسند منقطع وثار فضلي موصولا وهو موقوف، ونحوه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا عند الخمسة. وفيه: وكان يقول بعد التكبير: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. نعم، هذا الحديث يرويه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جهر به في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان عمر رضي الله عنه إماما للناس أيام خلافته جهر بهذا الدعاء في صلاته من باب التعليم للناس، وما أنكر عليه الصحابة. فلا يضر هذا الحديث أن في رواية مسلم انقطاعا، فإنه موصول عند الدارقطني، وكذلك رواه ابن حبان بسند صحيح، وكذلك رواه الخمسة عن أبي سعيد. والخمسة نعني بهم الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة: أبا داود والترمذي والنسائي وابن ماجه رحمة الله على الجميع، بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. طيب، نلاحظ أيها الإخوان بأن هذا الدعاء كله ثناء على الله، ليس فيه سؤال. يعني هناك سأل الله، قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا سؤال. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا كله دعاء مسألة. وهناك في حديث علي رضي الله عنه جمع بين دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء العبادة حين قال: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك. ثم دعاء المسألة حين قال: ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي. ثم قال: واهديني لأحسن الأخلاق. ثم قال: واصرف عني سيئة. ثم رجع إلى دعاء العبادة فقال: لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربي وتعاليت. ثم رجع إلى دعاء المسألة فقال أستغفرك، أي أطلب مغفرتك وأتوب إليك. أما هذا الدعاء الأخير الثابت عن عمر رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله كله ثناء على الله عز وجل. تقدم معنا الكلام في أن ربنا جل جلاله يحب أن يمدح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا أحد أحب إليه المدح من الله. ولذلك في القرآن ربنا سبحانه أثنى على نفسه جل جلاله، أثنى على نفسه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأفعاله المجيدة وأقواله الحميدة جل جلاله وتبارك اسمه. فهو يثني على نفسه ويحب من عباده أن يثنوا عليه. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله استحب هذا الدعاء أكثر من الأدعية الأخرى، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ولا يخفى عليكم بأن هذا الدعاء أقصر من الدعائين السابقين، فهو أقصر وأخصر، فهو يناسب الإنسان فيما لو كان إماما لئلا يطيل على الناس. أما معنى هذا الدعاء فإنه قال سبحانك اللهم وبحمدك. سبحانك هذا مصدر، أسبح تسبيحا، سبحانك اسم فعل سبحانك اسم فعل بمعنى أنزهك يا الله عن سائر النقائص والمعائب والمثالب، وأثبت لك كل كمال وجمال وجلال، أنزهك عن كل نقص وعيب ومثلبة، وأثبت لك كل جلال وجمال وكمال. هذه الكلمة حين تقول سبحان الله، سبحان الله أي أثبت لله جل جلاله جميع أنواع الكمالات، وأنزه ربي جل جلاله عن كل نقص. ومن النقص الذي نفاه ربنا عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ومن النقص الذي نفاه عن نفسه جل جلاله الحاجة إلى الطعام والشراب، وهو يطعم ولا يطعم. ومن النقص الذي نفاه عن نفسه جل جلاله الحاجة إلى العباد، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وبالجملة قال جل من قائل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال جل من قائل ولم يكن له كفوا أحد، وقال جل من قائل هل تعلم له سميا. فالله سبحانه ليس كمثله شيء، ولذلك نسبحه. وقد أمرنا بذلك جل جلاله حين قال سبح اسم ربك الأعلى، وقال فسبح باسم ربك العظيم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما يسبح ربه في الركوع والسجود يسبحه كذلك أول ما يبدأ صلاته، سبحانك اللهم. كلمة اللهم معناها يا الله، فهذه الميم المشددة بدل يا، فالإنسان يقول يا الله أو يقول اللهم. اللهم الله جل جلاله أمرنا فقال في القرآن قل اللهم مالك الملك، قل اللهم فاطر السماوات والأرض. ولا تكاد العرب تجمع بين حرف النداء وبين الميم إلا في النادر، كقول القائل إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. سبحانك اللهم وبحمدك، المعنى أسبحك متلبسا بحمدك، أسبحك متلبسا بحمدك، أي أجمع بين التسبيح والحمد، لأن الله جل جلاله قال: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام أمرنا بالجمع بينهما، فقال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وقال: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأقول: سبحانك اللهم بحمدك، أي أسبحك متلبسا بحمدك. والحمد هو الثناء على الجميل بالجميل، الثناء على الجميل بالجميل. الجميل هو الله جل جلاله، إن الله جميل يحب الجمال. نثني عليه بالجميل، بجميل أسمائه، بجميل صفاته، بجميل أفعاله جل جلاله. سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك. تبارك اسمك أي ثبت وكثر خيرك، فإن البركة تعني الثبوت والكثرة والنماء. وتبارك اسمك، والله جل جلاله وصف نفسه بالبركة في افتتاح سورتين من القرآن، فقال جل من قائل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وفي ثنايا سورة الفرقان قال: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك. وقال: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وبالجملة أيها الإخوان، ففي القرآن 14 سورة افتتحت بالثناء. عندنا في القرآن 14 سورة افتتحت بالثناء على الله، فعندنا في القرآن 5 سور افتتحت به الحمد: الفاتحة والأنعام والكهف وسبأ وفاطر. هذه السور الخمس افتتحت بالحمد لله: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. ثم عندنا سورتان في القرآن افتتحتا بتبارك: الفرقان والملك. ثم بعد ذلك 7 سور افتتحت بالتسبيح، إما بالمصدر سبحان كما في سورة الإسراء، وإما بالماضي سبح كما في سورة الحشر وفي سورة الممتحنة في سورة الصف، وإما بالمضارع يسبح كما في سورة الجمعة في سورة التغابن، وإما بالأمر سبح كما في سورة الأعلى. هذه 14 سورة في القرآن افتتحت بالثناء على الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يثني على الله: سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك. تعالى جدك، تقدم معنا بأن الله جل جلاله له صفة العلو: علو الذات وعلو الشان وعلو القهر. جل جلاله إنه علي حكيم وهو العلي العظيم. وتعالى جدك، جدك قيل سلطانك وقيل غناك. وتعالى جدك أي عظم وجل، وتعالى جدك عظم سلطانك وعظم غناك سبحانه وتعالى. وتعالى جدك، ثم قال: ولا إله غيرك، لا إله غيرك، غيرك الإله بمعنى المألوه وهو المعبود، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء مألوه معبود وفي الأرض، وفي الأرض كذلك معبود، يعبد في الأرض ويعبد في السماء. وفي كلام العرب ألفاظ يسيرة على وزن فعال بمعنى مفعول، كهذه الكلمة إله بمعنى مألوه، والكتاب بمعنى مكتوب، واللباس بمعنى ملبوس. ولا إله غيرك أي لا معبود بحق سواك، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. هناك معبودات سوى الله، فناس يعبدون الحجر، وناس يعبدون القمر، وناس يعبدون الشجر، وناس يعبدون البشر، وهذه كلها معبودات باطلة. المعبود الحق وحده من هو؟ الله جل جلاله. ولا إله غيرك، لا معبود بحق إلا أنت. طيب، إذن أيها الإخوان، الآن عندنا كم نوع من أدعية الاستفتاح؟ ثلاثة. الأول الطويل الذي رواه علي رضي الله عنه، وهذا الثاني الذي رواه أبو هريرة، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، والثالث الذي رواه سيدنا عمر، سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وهناك أدعية غيرها، ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء ثابت، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وأيضا ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة و أصيلا. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. طيب، إذا كانت هذه الأدعية كلها ثابتة، فالأفضل أن الإنسان يدعو بهذا تارة وبهذا تارة، من أجل أن يتأتى له العمل بالسنة كلها. واضح أيها الناس؟ يعني الإنسان ما يقتصر على دعاء، على دعائنا، كما سيأتي معنا إن شاء الله في أذكار الركوع والسجود سنعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ربي العظيم كان يقول سبحان ربي العظيم وبحمده، وكان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظم، وكان يقول اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. فالإنسان يفعل هذا تارة وهذا تارة، من وفي ذلك مصالح، من هذه المصالح دفع الملل عن النفس، دفع الملل عن النفس، ومن هذه المصالح تحصيل الخشوع في الصلاة، ومن هذه المصالح كذلك العمل بالسنة كلها. العمل بالسنة ما يكون شيء من السنة مهجورا، مرة تقول هكذا ومرة هكذا ومرة هكذا، كما في صلاة الوتر مرة تصلي ركعتين فركعة، ومرة تصلي ثلاثا متصلات، ومرة تصلي خمسا لا تجلس إلا في آخرهن، ومرة تصلي ثمان ركعات ثم تجلس ثم تقوم فتأتي بالتاسعة وتجلس وتسلم، ومرة تصلي مثنى مثنى مثنى ثم تجعل الأخيرة وحدها، من أجل أن تعمل بالسنة كلها. ثم في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما يدعو بهذا الدعاء كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الاستعاذة أيها الإخوة الكرام ليست آية من القرآن إجماعا، لكننا مأمورون بها قبل القراءة. قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني إذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذه سنة وصيغتها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أعوذ بمعنى التجئ وأعتصم، أعوذ بمعنى التجئ وأعتصم، وهذا كان يفعله الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا نبي الله نوح عليه السلام لما قال له ربه: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. فهنا نوح عليه السلام استعاذ بالله جل جلاله. وكذلك الأمة الصالحة الصديقة مريم عليه السلام لما رأت جبريل وهي لا تعرفه قالت: إني أعوذ بالرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، يعني إن كنت تقيا اذهب وتركني. فأعوذ بمعنى التجئ وأعتصم، والعوذ أيها الإخوان فيه معنى الالتصاق، ومنه تقول العرب: أطيب اللحم أعوذه، أطيب اللحم أعوذه، وهو ما التصق بالعظم. وبعض الناس يظنون بأن هذا حديث، يقولون لك: أطيب اللحم ما جاور العظم. لا، ليس حديثا. فأعوذ بمعنى التجئ وأعتصم، أعوذ بالله، فالمستعاذ به هو الله جل جلاله. لماذا نستعيذ به؟ لأنه هو خالق الشيطان، هو الذي خلقه، وهو الذي مكنه من الإغواء والإضلال، كما جاء في بعض الآثار بأن الشيطان قال: يا ربي أخرجتني من الجنة بسبب آدم فأعطني. قال الله عز وجل له: لا يولد لك ولد إلا لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك عشرة، لا يولد لآدم ولد إلا ولد لك عشرة. قال: يا ربي زدني. قال الله عز وجل: جعلت صدورهم مساكن لك ولذريتك. ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن نستعيذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. جعلت صدورهم مساكن لك ولذريتك. قال: يا رب زدني. قال: فأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالشيطان الله الذي خلقه والله الذي مكنه من إغواء العباد، ولذلك نستعيذ به. كما قال بعض الصالحين لواحد من الناس، قال له: إن نبح عليك كلب ماذا أنت صانع؟ قال: أزجره. قال: فإن لم ينزجر؟ قال: أرجمه، يعني أبدأ أضربه بالحجارة. قال له: ذاك أمر يطول. قال له: فما أصنع؟ قال: استعن بصاحبه. أنت تقول لصاحب الكلب: أمسك عليك كلبك، فخلاص صاحبه عنده كلمة معينة يزجره بها ويلتئم أو ينضم إليه. فها هنا نستعيذ بالله، نلتجئ ونعتصم بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان مضى معنا بأنه من شطن إذا بعد أو من شاط إذا احترق. الرجيم بمعنى المرجوم، فعيل بمعنى مفعول، كالقتيل مقتول والجريح مجروح. فالرجيم مرجوم، مرجوم بمعنى مطرود من رحمة الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان، أعوذ بالله السميع العليم، السميع للأقوال، العليم بالأفعال والأحوال جل جلاله، من الشيطان الرجيم، من همزه. همز الشيطان ما يسببه للآدمي من صرع أو جنون، أجارنا الله وإياكم. همز الشيطان ما يسببه للآدمي من صرع أو جنون، من همزه ونفخه. نفخه ما يلقيه في قلب ابن آدم من الكبر حين يرى نفسه أفضل من غيره. هذه هي مشكلة الشيطان نفسه، فإنه أول معصيته كبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. وهناك: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من الكافرين؟ فبدأ أنه استكبر، قال: أنا خير منه. هذه حقيقة الكبر، أن الإنسان يرى نفسه خيرا من غيره. بينما الإنسان الطيب الموفق يرى نفسه دون غيره، يرى نفسه دون غيره. إذا رأى في المسلمين صغيرا فإنه يقول: هذا خير مني، ما تلبس بالذنوب مثلي. وإذا رأى في المسلمين كبيرا قال: هذا خير مني، عبد الله أكثر مما عبدت. وأما النفس ففسر بالسحر، النفس فسر بالسحر. قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. والسحر من الشيطان. وقيل النفس الشعر، الشعر، والشعر أغلبه في القديم والحديث إنما هو من نفس الشيطان. ولذلك الشعر غالبا يكون إما مدحا به الباطل، يعني مدح من لا يستحق المدح، وإما دعوة إلى الفجور والخنا، أو صدا عن سبيل الله عياذا بالله. وقليل من الناس من يسخر شعره دفاعا عن دين الله وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. الشاهد أيها الإخوة الكرام أن في هذا الحديث دليلا على أنه يستحب بعد دعاء الاستفتاح أن يستعيذ الإنسان بالله جل جلاله من الشيطان الرجيم. فأنت تفتتح صلاتك بالتكبير الله أكبر، ثم تأتي بدعاء الاستفتاح، أي دعاء من الأدعية التي مضى ذكرها، ثم بعد ذلك تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.